بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول ماذا تقول في أداء مجلس الشعب ولم يتكلم حتى الآن في تطبيق الشريعة؟ أراهم أخفقوا كثيرا غير ما كنا نتوقعه منهم، فكان يتوقع منهم أن يطالبوا بالشريعة بقوة وبما يملي عليهم دينهم، أما الآن فانخناس شديد نعوذ بالله من الخذلان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.